Oh. I don't know. ويتوب الله قلت عليه اول سبع سنين الله اول سبع سنين عليك اول سبع سنين لو انت رسالة ربسان يا حاج كل اللي تقوله كل اللي القرآن بيطلع من بقى الحين قول له القرآن كل القرآن كل من الصلاة اي حاجة تبقى حلوة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الله يا رب الله ايه الحلاوه دي الله يرضى عليك يا رب والله ده نعمه من عند ربنا والله معجزه ما حصلتش والله يا عم الحاج ولا اتكر بسم الله الرحمن الرحيم عمنا يا رب الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والحمد في الآخرة الله الله تعال هنا بلا تعال برا تعال برا وما ينزل من السماء يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ينزل من السماء وما يعرج فيها والقراء كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب فأنت أسطورة في عالم الغرام ومعجزة في عالم التلاوة وموهبة باقية بقاء الحياة اسمها القارئ محمد الطنطاوي لن يجود الزمان بمثلها. الله الله سمعت فذا عنك قولا طيبا وإذا نظرت فلا أرى إلاك ويشهد الله أنني لم أمدح قارئا من قبلك أبدا فلما مدحتك جاوزت السحابة. الله بسم الله Thank you.